المحاضرات وشغل الكلية خلاص. ها? فراح من الزميل بالنص فيه. فبقى بس ده الترتيب، ده زمن اكتشافه مش ترتيب، مش بالترتيب بتاع ترتيبهم كده جنب بعض. فبقى ايه وسيو بي او ايه بي سي للتسهيل، سموهم دول اول كلاس تم اكتشافهم سموهم كلاس 1 ام اتش سي. يبقى الميجو هيلث كونتامين كومبلكس الكلاس الاول كلاس 1 معمول من 3 جلايكوبروتين مولكيول، ها اي وبي وسي او اي وسي وبي. ثم كشفوا مجموعه من الجلايكوبروتين من الناحيه دي اهو، هيسموها ايه بقى؟ ولما ده كلاس ومجموعه ثانيه وثانيه كلاس 2. اكتشفوها كانها حته واحده كده دوت واحده، فقال لك الدور على دي على حرف ايه؟ على حرف دي، فراحوا مسمينهم على بعضهم كده دي ريجين منطقه دي، او راحوا مسمينهم كلاس 2 اوف ام اتش سي. وفين بقى؟ مع دراسه متقليه اكتشفوا ان في حته سيبري يعني دي، والباقي لسه شايفينهم كانهم كتله واحده كده. قالوا خلي الكبيرة دي زي ما هي، وتبقى اللي تم فصلها دي او اللي اكتشفوا انها مفصولة نسميها دي ريليتد دي ار. فلما اكتشفوا بعد كده ان دي حتتين مش حتة واحدة، قال لك احنا تورطنا، طب نسمي ايه؟ قال لك ما اقدرش اشيل حرف دي خلاص، فطالما الست دي ورمز جنبه امشي الفابيتك الياد للرمز اللي هو ياد. فراحوا مراجعين كده فبقت دي ايه؟ بي بي كيو اي ار الحروف الثلاثه الالفابيتيك الاربعه بي كيو ار. يبقى عندي كام جلايكوبروتين وريسورس؟ سته، كل ثلاثه يمثلوا كلاس، الاي والبي والسي يعتبروا كلاس 1، والدي بي والدي كيو والدي ار يعتبروا كلاس 2 اوف ذا ميجر هيستوكوبتابيلتي كوبيز. نقول كلاس 3 ونخلص منه لانه ما جاش قبل كده. كلاس 3 موجود بين مين ومين؟ بين الدي وبين الدي. هنا يبقى عبارة عن سوري ده على الجيز موجود بين الدي والبي، لكنه مش موجود على سطح الخلية، مش موجود هنا بقى. ليه؟ يعني هنعرف بعد كده ان في جينز اهي بين سي وبي، بين بي ودي كيو ودي ار. كلاس 3 موجود هنا في المنطقة اللي بين البي دي بي اهي ودي دي ار. كلاس 3 موجود هنا على الجينز. طب لكن ليه مش موجود على الفورم بريد وليه ما نشتغلوش تمام في الاكشن برزنتيشن؟ فكر في الاجابه، فكر في البرودكت بتاعته. البرودكت بتاعته ما هياش سيلف بريد مولكيولز، امال مولكيولز سوليبل بيحصلها ريليز سكريشن زي مين؟ زي الكومبلمنت كومبوننت والفايبرينوجين. طب لما الخليه تنتج كومبلمنت كومبوننت او فايبرينوجين هيستنى على طريق الممبرين ولا هيبقى ريليز؟ طالما هيبقى ريليز يبقى مش موجود على طريق الممبرين، يبقى مش هيشارك في الانجن برزنتيشن، عشان كده ما جبناش سيرته قبل كده. لكن يوجد بلاس اسمه بلاس 3، البرودكت بتاعته عباره عن سوليبل بروتين اللي هي مينلي الكومبلمنت كومبوننت والفايبرينوجين. يبقى موجود بلاس 3 جينز وموجود بلاس 3 برودكتس فايبرينوجين وكومبلمنت، لكنها مش ممثله على سطح الخليه لانها سوليبل برودكتس موجوده في التيجر فلويدز زي الكومبلمنت او زي الفايبرينوجين بالظبط. ما غلطناش كده. واحد يقول لي كل البني ادمين عندهم القصه دي؟ اقول له اه. تعالى بس نرجع ادينا سمت جينز. لما بنشوف برودكت نرجع ندور على الاصل بتاعه، في مثل يقول لك على الاصل دور. على الاصل دور، دور لي على اصل الجلايكوبروتين دي، فرجعنا لقينا الجلايكوبروتين دي ممثله على جين. والجينز عرفنا موقعها، موجوده على الشورت ار اوف ذا كروموسوم نمبر 6. عارفين ان بيبقى فيه السنترومير بيقسم الكروموسوم الى ذراعين، الذراع الطويل اللونج ارم والشورت ارم. الشورت ارم اوف ذا كروموسوم نمبر 6 عليه جينز اللي مسؤوله عن هذه البرودكت، ولقوا ان الجينز زيها زي البرودكت بالظبط. يعني هنا في بلس 1 جين معموله من اي وسي ودي، ثم بلس 2 جين معموله من دي بي ودي كيو ودي ار، وبينهما على الجينز موجود بلس 3 من الفيجن ويست بتجيب الكومبلكس اللي البرودكت بتاعته قلنا مش ممثله على الممبرين. سؤال منطقي جدا، كل البني ادمين عندهم القصه دي؟ الاجابه نعم. السؤال المنطقي اللي جاي، ما ليه بيحصل جرح؟ ليه بيحصل جرح؟ يعني انا عندي نيو بي وسي بتاع ودي نيو دي ودي ار خالص، واحمد عنده نفس القصه ومصطفى نفس القصه، امال ليه لو انا اورجنز البحر يحصل ريجكشن؟ بالتركيز، وفي نفس الشخص تختلف على سطح نفس الخلية من مربيض ومربيض في الشيء. سيبك من الشيء، تعال شوف التركيب. ولما اقول لك ان ايه دي بلايبو بروتين، البروتين بتاعها يعني بولي بيبسايد شين، يعني معمول من امينو اسيد سيكونس، صح؟ يعني عندها فلسفه تبقى معموله من التاكيد، الامين الامين، جلايسين جلايسين، استجين استجين، تريبتوفان تريبتوفان مثلا. يبقى ده احمد له تركيبه، عايز ارقمها، قلت خليها التركيبه نمره واحد، الكلام اكتشفتها اول. لكن عند مصطفى كان فيه ايه؟ استجين تريبتوفان، استجين تريبتوفان، استجين تريبتوفان، استجين تريبتوفان، تركيبه مختلفه، قلت خليها نمره اثنين. عند مين؟ سلسبيل، راح نسمي مثلا ايه؟ جلايسين استجين، جلايسين استجين، ثلاثه. لحد النهارده اكتشفنا كام ديفرنت ايه سيكونس، كام ديفرنت ايه سبيسيفيكتي، طب كام ديفرنت ايه قليل. ينفع اقول كلمه قليل ولا تخافوا منها؟ في قليل هم الفاريانس بتوع نفس الصفر. ينفع عليه كام قليل في الايه؟ لو 24 ديفرنت سبيسيفيكتي، بس سهله يا رجاله. ليش احنا مشينا اكتر من 24 اللي قاعدين معانا؟ طالما احنا زدنا عن 24 وهشام جه زودنا كمان اهو، طالما زدنا عن الرقم 24 يبقى لو بدانا هشام A1 ابو العز A2 محمد A3 محمد A4 جمال A5 عند ما اوصل ل 24 يبقى الشخص اللي من 25 اكيد هيشترك مع واحد من اللي فاتوا، هيبقى يرجع A1 يبقى مش كده؟ يبقى سهل الاقي اثنين شبه بعض. امال ايه بقى مشكلته في الدراسه ده؟ اصل دي لقوا منهم 52 ديفرنت فلو لقيت واحد A1 والتاني A1 زي ممكن الاقي واحد A1 والتاني B50. طب لو لقيت واحد A1 B1 والتاني A1 B1، السي في منهم لحد النهارده 17 نوع مختلف. طيب والدي بي، الدي بي لقينا منهم 6، والدي كيو 9، والدي ار 20. هل حد فيكم تاني في دعاءه للدراسه دي؟ يعني ممكن امنيه تطلع مثلا دي بي نمره تحت؟ هل هم درسوا الناس كلها؟ ده يعني شويه الخلايا اللي خدوها من البولنديرز ولا اللي قصادك وجودها ولا اللي بيجمعوها من المعالم ودرسوها طلع الارقام دي. طب ما انت مش امبورتنت في الدراسه دي. قلت اطلع من اللي قاعدين دول دلوقتي، ها دي هو مين؟ ايه المانع؟ والرقم ده اكسبندر يعني كل شويه بيزيد. بلاش يزيد يعني. سيادتك عندك كام كروموسوم نمرة 6؟ تعالى نرجع للجينات بتاع البني ادمين، كام كروموسوم 6 موجود عندك؟ مين؟ واحد واحد من الأب واحد من الأم، طب يبقى ده أدي كروموسوم 6 الثاني أهو، ده بتاع الأم وده بتاع الأب، صح؟ طب ما هو الكروموسوم بتاع الأب برضه هيبقى عنده A وC وB ودي B ودي C ودي R نفس القصة، صح؟ لما كروموسوم الام يشتغل ويدي الجلايكو بروتين ايه دوت؟ كروموسوم الاب لو اشتغل يدي الجلايكو بروتين ايه برضه، صح؟ مين فيهم اللي يبقى دومين؟ الاب ولا الام؟ مين فيهم اللي بيجي له نفسه كبير؟ الام؟ اسمع رجاله ها؟ يا اخي تعبان مش كده؟ عشان ما نزعلش حد. الاثنين كودومين. طب دي لو قلت للنساء عشان تجامل الاب والام تطلع لي مشكله؟ ايه المشكله؟ ان سيادتك في الحقيقه مش عندك ايه واحده. على سطح خلاياك عندك اثنين ايه؟ يعني ايه دي مقسومه اثنين ايه؟ وسي مقسومه اثنين ودي مقسومه اثنين. انت واخد ايه 24 من الام وواخد ايه 3 من الاب. سي 11 من الام، سي 2 من الاب مثلا، بي 52 من الام، بي 16 من الاب مثلا، الارقام اللي جت في ذهنك. إذا ده المشكلة تاني. أنت مش بقى عندك بي واحدة ونفسك تدور على دونر مشترك معاك في نفس البي، ده أنت بقى عندك اثنين بي. فلو تصادف إن الدونر عنده بي 52 ممكن البي الثانية تبقى بي 15 بي 1 بي 6 بي 24 طبعا. يبقى عشان تجيب ثواني بس وهكذا دي بي. يبقى واحد عنده دي بي 2 والتاني دي بي 6، دي بي 3 و9، دي بي 12 و20. إذا سيادتك في كل كلاس مش عندك 3 ديفرنت سبيسيفيستي، أنت عندك 6 ديفرنت سبيسيفيستي هنا و6 هنا. عارف عشان توصل لاثنين لو ماش توينز يكونوا ايدنتيكال، العدد بتاع الدنيا بتاع سكان العالم لازم يوصل كام؟ يوصل كام؟ قبل فترة الضمان. عد كده انت عندك كام دليل، كام سبيسيفيكس، كام ريفيول، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. حط 12 كبير واسمع البوسيبيليتي اللي ظبطتها كباور. تطلع 12 في باور 122. خلي ال 12 10 ده يعني عشان يبقى سهل انك تضربهم ده. ونحط واحد قصاد ده 22 سنة. يبقى عندما يصل سكان العالم الى هذا الرقم اللي ما بيتقدرش دوت، ساعتها ممكن اصابة كلاه اثنين ما هماش ريليتد يكونوا ايدنتيكال. يبقى ما لم يكن الشخصين ايدنتيكال مش ممكن كلاه اثنين مش كده واحد الا لو حضرت قصاد الافلام الهندي احيانا. الهندي بقى تسعة وقت بقى وتسعة حاجات فهمنا القصة جاية، فهمنا الصعوبة جاية. نرجع للتفاصيل، حاضر حتى مولانا فاكر. نرجع للتفاصيل عشان ما حدش يفهم الدنيا في الحتة دي. كلاس 1 از بريزنت انستتيوشن بتاعه فين؟ كلاس 1 يا محمد يا هشام، كلاس 1 از بريزنت اول فول يو كان وين ذا موتش تو سي اول يو كريتد بوزيتيف. بينما كلاس 2 موجود على فيور نمبر من السيكس، موجود فقط على مين؟ على البروفيشنال انجل بريزنتنج سيلز. كلام جميل. كلاس 1 معمول تفاصيل التركيبه بتاعت الجلايكوبروتين بتاعته ازاي، وكذلك كلاس 2. تعالى عشان ده فرق مهم جدا. بص يا سيدي، لما جينا نشوف الاي او البي او السي، لقينا كل جلايكوبروتين مرسوم منهم معمول من تو تشين، واحده كده هيفي تشين يسموها الفا تشين، والثانية شورت تشين يسميها بيتا 2 مايكرو جلوبين. أما كلاس 2 دي بي أو دي يو أو دي آر معمولة من 2 هيفي تشين، واحدة اسمها ألفا وواحدة اسمها بيتا. نقول كمان ده كل واحد من دول، حتى يمكن على الرسم عندكم أوضح. بص الرسمة في خط فوق وخط تحت. الخط اللي تحت الدي بي اثنين تشينز جنب بعض، الدي كيو اثنين تشينز جنب بعض، الدي ار اثنين تشينز جنب بعض، كل واحده اي بي الفا بيتا الفا بيتا الفا بيتا صح. لكن عند كلاس 1 تلاقي 1 تشين اسمها الفا، والثانيه اللي عملها لك بنقطه سودا صغيره كده عشان شورت تشين اسمها بيتا 2 مايكرو جلوبيون. يفرق حاجه؟ يفرق على المستوى الاكاديمي في الجروب في الكومباريزون اللي احنا وصلنا لها اليوم. في سؤال كومبير صعب قوي. طيب خد بالك، بوث الفا وبيتا تشين في حاله كلاس 2 موجودين هنا ريبريزنتد على الجينز بتاعت الكروموسوم اللي راسمها، لكن هنا في كلاس 1 الالفا تشين بس هي اللي على كروموسوم 6، والبيتا تشين هتكون الدور بكروموسوم اخر يعني خارج الام اتش سي كومبلكس. يعني البيتا دي البيتا تشين دي حته اديشنال، حته جايه لي من كروموسوم اخر بره لعبه الام اتش سي. اذكر خمس فروق، انا هراجع تاني بس بسؤال، اذكر خمس فروق بين كلاس 1 وكلاس 2 ام اتش سي. شوف احنا بقى لنا في المنهج ماشيين نقارن السيتوسوليك والفيزيكلر ودي اتش 1 ودي اتش 2، ياما دي سيره الام اتش سي 1 و2. لكن النهارده بقى تعال نخليهم هم دول البيز بتوعنا الاساس. قارن بين ام اتش سي 1 و2، قول لي خمس فروق. يلا مين عايز يجاوب؟ عزة صوت عالي. الديستريبيوشن صح، دي على اول نيوكليين بودي سيل، ودي على البروفيشنال انجل بريزنتنج سيل. مين تاني عايز يقول فرق؟ اسمه سيلك عماني، قول يا منار. برافو عليك، فكر بالفرق اللي انا كنت اخشى انكم تنسوه. البريزنتيشن كفانكشن مش مساله دلوقتي بس خدناها قبل كده. كلاس 1 ام اتش سي هيبريزنت مين؟ اقدر زي ما لقيت في البرزنتيشن هيبريزنت مين من البشر؟ سايتوسوليك بشر. وهيبريزنت هذه السايتوسوليك بشر لمين؟ السي دي ايه 8 دي سايتوكسيك. بينما كلاس 2 هيبريزنت مين من البشر؟ الفيزيكلر. وهيبريزنت هذه الفيزيكلر بشر لمين؟ السي دي 4 دي هيلبر سيل. كلام جميل حلو خلاص. بس دي معموله من الفا وبيتا تشين، ودي معموله من الفا تشين بس ومعاها بيتا 2 هايبروبروجين. دول الفا وبيتا ريبريزنتد على الشورت ارم كروموسوم نمره 6، لكن هنا الفا تشين بس هي اللي على كروموسوم 6، والبيتا 2 هايبروبروجين من انذر كروموسوم. في فرق كمان ماذا اللي كنت لسه بقول؟ نفس الفرق اهو، بس خدها اهو، خدها متاكد فرق. انا قلت خد الفرق بسيط قوي، كنت مستني اللي بعدك يقول مما يتركبوا كل منهم. لكن بدي مولكيولز، ايوه بس لكن بدي مولكيولز مختلفه بالتسميه. ايوه عارف ده A و B و C، ولا دي B و D و دي R، ولا مش فاهم. دول 3 جلايكوبروتين مولكيولز اسمهم A و B و C، ودول 3 جلايكوبروتين مولكيولز اخرى. واحد اثنين ثلاثة، مرة واحد اثنين ثلاثة، الثانية مرة واحد اثنين ثلاثة، قال له ثلاثة غيره، قام ثلاثة غيره. ما قولهاش ليه؟ مرة واحد اثنين ثلاثة اهو، طب مرة واحد اثنين ثلاثة بس ثلاثة غيره. دي نكت فايخة بس تجيب لك ضربات. صحيح؟ نكتة قديمة وبايخة، ثلاثة اهو ثلاثة غيره. أصل بعضكم مش مقتنع بنفر، اللي كانوا سموا دول A و B و C، وسموا دول D D و D و D R، ما هم فرق اهو. يعني لما أقول لك قول لي الفرق مثلا سي الاهلي والزمالك، ما ده 11 لعيب ولا 11 لعيب؟ ده بطل الدوري اللي هينزل، ده في فروق كبيره. ده هيلعب غير الاولى ده درجات اسامه، بس طلع لعيب اسامه بتاع كتير ده مش فاهم كتير. لو كانت حبايبي لا بس احنا هنتعادل عشان نطلع معانا بس، او هنسيب لكم ماتش مش مشكله. عندنا نقط كتير يعني. لكن اقدر اقول ايه 11 لعيب، لو قلت اساميهم مختلفين عن 11 لعيب، مع ان دول 11 ودول 11، فما تنساش ان ده فرق وبنعتمد بيه. هذه الفروق بين الام اتش سي 1 والام اتش سي 2. يعني كده اللي عند هذا الحد بس في اي حاجه مش فاهمها، كان حتى ده سؤال. انتوا عايزين تأكيد المعلومة دي؟ وما تجربوا صح، بس يعني انتوا عارفين فعلا المعلومه دي ولا بتجربوا كده؟ قصدي انتوا في الفيزيولوجي اخدتوا بلاك جروب انجنز والار اتش، فالتركيز كان عليها موجود على الار بي سي. البلاك جروب انجنز ار تيشو انجن موجود على كل تيشو. لا يعني معانا مجموعة علماء، المعلومة دي مش ناس كتير عارفاها، بالعكس ده ناس كتير عارفاها مغلوطة. البلاد جروب انجلز تعتبر من الماينور هيستوكومبتاليتي موجودة على موجودة على التيشوز العادية، مش بس على البلاد جروب، مش بس على الار بي سيز. فالشخص اللي عنده بلاد جروب ايه هتلاقي انجلز لا بلاد جروب ايه ده على التيشوز العادية بتاعته، فهيبقى ريجيكت. فمن هنا يبقى احنا بس بحاول اوصل في فوت باراجراف، عارف فوت الباراجراف اللي قبل الاخير في الصفحه دي بيقول لك عنوان مين هم الانجنز ريسبونسبل فور. معايا الباراجراف ده الانجنز ريسبونسبل فور النيور ريجكشن، مين بقى الميجر هيست كونتابيلتي كومبلكس مين ويتش كلاس واحد واثنين والمينو هيست كونتابيلتي كومبلكس والبلاد جروب انجنز الاي بي او والار اتش. صح، انا بقى حطيت بره سؤال احتمالا على الجمله دي كده في ام سي كيو، بقول ايه اول ذا فولوينج انجنز ار ريسبونسبل فور اميون ريجكشن اكسبت. ها الاختيار الاول ام اتش سي 1 ام اتش سي 2 ام اتش سي 3 بلاد جروب انجنز ماينور. ها اختار بقى مين الاجابه اول كلاستري هو واحد اسمه كلاستري ام اتش سي موجود على الجين ده بس دوره مش موجود على صفحه السر، هيبقى ملوش دور في عمليه الجين. فهمنا ده السؤال كان بتاعك كده سهل ولا صعب؟ محدش بيسال ودي ليها احتمالين، لما محدش يسال كده يبقى ليها احتمالين، يا الدنيا واضحه وسهله يا الناس رميت القضيه. احتمال الثاني جميل. طب قول لي بقى سؤال تاني في امتحانكم منتهى الأهمية، إيه هي الـ MHC significance؟ أهمية الـ MHC ده engine presentation ده اللي راح وذكرناها خلاص، اتفقنا إن الـ engine presentation أو الـ activation of the key lymphocyte بيبقى restricted الـ MHC، يعني MHC restriction اللي هي إيه؟ ها plus 1 بيقدم الانجن للتي سايت توكسيك للتي دي اي، وكلاس 2 بيقدم الانجن للتي اي. ايه تاني نرجع؟ الام اتش سي اهميتهم انهم هم اللي بيحددوا او هم اللي مسؤولين عن حدوث الريجكشن من عدمه في حاله الميس ماتش. لو الدونر والريسيبيانت ما ماش ماتش توجيذر نتوقع حدوث ريجكشن، عشان كده لازم اختيار الدونر على اساس تمييز. كويس، ايه تاني؟ التالت هي دي مش جينز برضه؟ صح؟ مش جينز بتتورث اصل وهم اهو؟ طب ما انا ممكن استخدم الام اتش سي جينز، ايوه سلمى، في اثبات في الفورنسيك ميديسن، في اثبات البنوه والبضوه. في حته خدناها، بص يا عزيزي، في حته خدناها في العمل بس يوم كانت اخر حته ومستعدين وبعضهم وكده. اللي هي اخر اثبات او انكار، ما ممكن تثبت وتنكر دي. انت دقيق فيما يتعلق بالبلاس جروب. البلاس جروب يبقى في انكار البنوه، لكن دي اثبات او انكار الاثنين. ليه؟ تعال نشوف. فاكرين اخر باراجراف في اخر صفحه في العمل، الصفحه اللي هي قبل الانتيبيوتيك سبستيبيليتي، كان فيها ايه؟ ريستريكشن اند نيوكليز كروموسوم اناليسيس. يعني ايه؟ لو ده الكروموسوم بتاع الاب وده الكروموسوم بتاع الام، خدت طبعا خليه من الاب خدت الكروموسومز بتاعته وخليه من الام خدت الكروموسومز بتاعتها سيبلنج دي، ورحت مقطع الكروموسوم بتاع الاب في الريستريكشن اند نيوكليز وقطعت الكروموسوم بتاع الام في نفس الريستريكشن اند نيوكليز. طبعا اختلاف كروموسوم الاب عن الام الريستريكشن بتاعه ممكن يقطع هنا ويقطع هنا ويقطع هنا، لكن عند الام بيقطع مثلا هنا بس. ليه؟ فرحت عامل شيء الكتروفويزز، يعني جبت كده اجاروز جيل وعملت حفره هنا وويل هنا وويل ثالث هنا، حطيت البرودكت بتاع الترجيشن اللي انا عملته بتاع الاصل في الويل دوت وبتاع الاصل في الويل ده وعملت الكتروفوريز. الفراجمنت بتبقى سيبريت اكوردنج للمولكيولر ويت بتاعها او السايز بتاع الفراجمنت صح؟ يعني الفراجمنت عامله زي ما اكون وقفت هنا بدايه الخط بتاع السباق. وقفت بقى ناس ايه عايزين نعمل ماراثون. فكله بيشارك في الماراثون. صغيرين وشباب وعواجيز. فعندي لو واحد ده لو فراجمنت كبيره قوي عجوزه. الراجل العجوز يجري شويه في الماراثون ويتعب يقف. واحد اصغر سنا يجري اكتر شويه بس يقف. الشاب بقى الاصغر سنا خالص بص ايه سريع او يجري بسرعه ويكمل الماراثون. عايز صغير كوريرا يجري لحد اخر سنه يكسب سنه. تبقى الفراجمنت بتنتقل على حسب اطوال الفراجمنت. تمام؟ طيب والام الفراجمنت بتتقطع على حسب اطوالها برضه. تفتكروا لو انا رحت جايب الكروموسومز بتاع الابنهم ورحت مقطعها بنفس الريستريكشن اندونيوكليز. ما هو الابن ده خليط من ايه؟ اب وام. يبقى لازم الاقي الفراجمنت بتاعت الابن يا اما ماشيه مع الاب يا اما ماشيه مع الام. صح؟ شويه هنا وشويه هنا. بس الاقي عند الاب فراجمنت زياده مش عند الابن، عند الام فراجمنت زياده مش عند الابن، لكن ما الاقيش العكس. ما الاقيش عند الابن فراجمنت مجهوله المصدر مجهوله الهويه. ما انتوش فاهمين. الاب كان عنده لو هتلاقي في ارقام الكروموسوم نمرة 6 عند الاب كان مزدوج. الاب عنده الكروموسوم نمرة 6 واخده من ايه؟ من الجراند فاذر جي اف او جراند فاذر. ها والكروموسوم 6 من الام من الجده جراند مادر صح؟ طب والام كان عندها 6 بشرطه من الجراند فاذر و6 بشرطه من الجراند مادر صح؟ لما جم يتجوزوا ويحصل ان الابن يطلع ايه؟ واخد واحد من هنا من الاثنين دول واحد من الاثنين دول كده ايه؟ طب لما انا خدت الكروموسوم بتاع الارض الأب كان عنده 2 كروموسوم 6، واحد منهم بس اللي عند الابن والثاني مش عند الابن. تعالوا نخليها على الام اتش سي. دكتور مش في كودومينانت؟ احنا بنتكلم على الكروموسوم بشكل عام. طب حلو، انت الكودومينانت دي جميلة. ده الأب. الأب كان عنده بي 52 وبي 16 صح؟ ده الأب. الأم كان عندها بي 17 وبي 20. الابن يبقى عنده إيه؟ واحد لا اثنين من الاربعه. واحده منين؟ اختار. الابن عنده بي 52 خدها من الاب وبي 20 خدها من الام صح؟ لو ده الاب دي بي 52 دي بي كام؟ 52 والثانيه كان مثلا بي سالب على الاب كانت بي 16. طب الابن واخد واحده بس واخد 52 هتلاقي 52 مش هتلاقي 16. مش كده؟ فهمتوها؟ يبقى اذا لو انا جبت الابن يطلع عنده نص الجينز بتاعته ماتشنج مع الاب ونص الجينز بتاعته ماتشنج مع الام والاب عنده نص الجينز بره الابن والام عندها نص الجينز بتاعتها بره الابن لكن مش ممكن نلاقي العكس. مش ممكن نلاقي ان الابن عنده فراجمنت مش موجوده عند اي من الطرفين. يبقى عشان كده دي بتؤكد ان الولد ده لازم يكون ابن الاثنين دول. في اي كروموسوم بس او الام اتش سي يخدمك في وصفه زي كده. الا بقى دي القليل عشان كده يقول لك نسبه نجاح التحليل الدي ان ايه في اثبات النبوه والكلام من ده في الطب الشرعي 99.9%. سابوا الاحتمال ما رضوش يقولوا 100% عشان احتمال الكروسنج اوفر اللي بيحصل في الكروموسومز واحتمال حدوث الميوتيشن ودي نسبه بسيطه. لكن اصبحت تثبت وتم. يبقى يمكن استخدام الـ MHC في الفورنسيك ميديسن في التنازع على الباترن A اللي هو ده الأب ولا مش الأب. الكروموسوم بتاع الأب يختلف عن كروموسوم الأم. مراد عايز يقول إلا لو كان كروموسوم الأب والأم لو ممكن يبقوا ايدنتيكال لو الأب والأم توالى. يعني لو الابن دوت كان ابوه وامه سواء مثلا ساعتها ممكن يطلع ده وده بس ما لكش قوي شواذير ينفع تطلع. السيجنيفيكانس نمره 4 الاعتماد الرابعه يهم ايش فيه انه ممكن في ارتباط بين بعض الـ MHC وبين بعض الامراض في الاوتو اميون او الانفلاماتوري ديزيز. نحفظ مثال دي مثال شهير جدا وهنبقى نكرره في الاوتو اميونيتي. الناس اللي عندهم الدي ار زيد لو عنده دي ار لوكس نمره 4 دي ار 4 يبقى عرضه اكتر ان يجي له روماتويد ارثرايتس. الناس اللي عندهم الدي ار بتاعتهم نمره 3 يبقى عرضه اكتر ان يجي له سيستميك لوبس اريثروماتوس. الناس اللي عندهم البي داد نمره 27 يبقى عرضه اكتر ان يجي له انكيلوزنج سبوندلايتس احدى امراض العمود الفقري. الناس اللي عندهم بي نمره 8 يبقى عرضه اكتر ان يجي له مايستينيا جريفيس. الناس اللي عندهم دي ار 5 يبقى عرضه يجي له جوفينايل دايابيتس. لا طبعا انا بقول لك بس امثله كتيره لكن انت احفظ مثال او اثنين من هذا. ايه السبب؟ السبب ده مجرد اسوسيشن مجرد ارتباط ملحوظه رفضوها لكن والله اعلم والله اعلم الاجتهاد من هنا جايز يكون فيه مشكله في الاميونيزمس طالما العمليه ليها علاقه بالاوتو اميون طالما انك بتتكلم على ام اتش سي. طالما قلت ان بعض الارقام ليها ارتباط بديزيز معينه ما جايز يحصل برزنتيشن خاطئ ما قدرناش نثبتها لسه بس انا شفت انها هتبقى في الاريا دي. والدليل على كده ان الامثله بتاعت الدليل اللي بنقولها دي بتبقى فاميليار الدراندي فاميلي. نقول كمان بص يا شاف بص يا جماعه طالما الام اتش سي كلاس 1 او 2 مسؤولين عن البرزنتيشن طالما عند بعض الافراد لو عندهم ارقام حد معينه يبقوا عرضه لمرض معين يبقى هناك احتمال ان يكون بيحصل مشكله في البرزنتيشن اللي بيها يحصل اوتو اميون ديزيز او انفلاماتوري اكشن. بس هل ده اللي بيحصل فعلا ولا لا؟ الله اعلم ده مجرد احتمال. لو حصل انفكشن ويحصل برزنتيشن جوه الجسم ممكن يحصل مشكله في البرزنتيشن تؤدي الى اوتو اميون ريسبونس يضرب في التشوز نفسه. هنجيلها بص حاضر هنجيلها. يبقى دول يا شباب مجموعه السيجنفكت من سرحان محمد سرحان ركز بس دي مجموعه السيجنفكت في السيجن سؤال واحده البرزنتيشن وعلاقتها بالجرافت ريجكشن وعلاقتها بالاسوسيشن والديزيز ثم البرينتك ميديسن عشان اثبات الاوبوره والبروره وكده. تعال نخش على كده على عمليه الدراسه اللي انتوا بتشوفوها دي انواع الجرافت واللي تيجي ديفينيشن سؤال ديفاين اي من الاربعه انواع اللي جايين يطلب منك ديفينيشن. ديفاين الجرافت على حسب مين هو الفوزر ومين هم الريسيبيانت يقسموا الى اربع انواع. فوتو جرافت جرافت من الشخص لنفسه يعني ايه يعني ممكن تجيب وزنك في البيت شمال وشيل ده يمين او شيل ده كده في اطراف اساسا يعني براحتك على حسب انت عاجبك ايه بالظبط. بتحصل تشيل حته من شخص واحطها في نفس الشخص اشهر العمليات الحروق تناخد سكين كلاب اشهر العمليات الكورونري باي باس لما بناخد السفنس فين عشان نعمل دي باي باس حتى الكورونري بشكل كورونري السجن اللي انا ايه؟ سوري انا قلت السفنس فيها لكن انت قلت الفيبلا صح بياخدوا الفيبلا يعملوا بيها المانجول صح؟ ده مثال ثاني. يبقى دي اشهر الحاجه اللي بتتاخد من الشخص بتبقى ترانسبلانت باك انتو ذا سيم انديفيديوال ودي انجح عمليات الترانسبلانتيشن لان الشخص ما بيتعرفش على الفيشن بتاعته بيشوفها على الناس. اللي يليها في النجاح الايزوجراف ايزو يعني متناسب فتبقى جرافت بتوين تو ايدنتيكال انديفيدوال ودي ما بتحصلش غير في التوائم لان زي ما اتفقنا وحسبنا بالتباديل والتوافير وبالحسبه بتاعت البوسيبيليتي صعب تلاقي اثنين مش ريليتد يكونوا ايدنتيكال. فلهذا الايزوجرافت ايضا مش هيحصل فيها ريجكشن بس المؤسف لانها رير طبعا. يعني اي مننا دلوقتي لو حصل له مشكله هيجيب توام مين؟ لا رشا ورانا المخرجين الوحيدين جدا يعني اي واحد فيهم. وبعدين اصدروا ان في توأم حد فيهم يعني كان في مصطفى امين وعلي امين توأم. علي امين مثل الاول. طب لو مصطفى امين حصلت له مشكله يجيب علي منين؟ طب اصدروا كان علي لسه موجود وعلي ستاندرد مفيش. فتلاقي العمليات بتاع التراكت بانتجنز بتتم بين التوائم نادره جدا ولو حصلت ما تسمعش عنها لانها تنجح. النوع الثالث اسمه اللوجرام. اللو جاي منين يا عزة؟ اللو جاي من كلمة قليل. غدا رغدة رغدة قالوا جاي منين؟ من قليل. وإذا معناها قليل يعني إيه؟ قليل يعني فاريا. طب انت لسه واخدينها في الصفحة اللي فاتت. طالما فاريا انت يعني different يبقى connect between two different individuals بس شرط of the same species يعني اتنين بني ادمين. ليه هو في حاجة تانية؟ هتشوفها في النوع الرابع. اتنين بني ادمين تاخد من بني ادم لبني ادم ده two different individuals of the same species. وهنا بقى اللي ايه قال له جرافت قال له ايه قال له لا هنا دي اللي احنا بندرسها دي بوست كومن ودي اللي بيحصل فيها ريجكشن. دي اللي لازم نعمل فيها ماتشنج والا يحصل ريجكشن. النوع الرابع والاخير اسمه دينو. دينو يعني different. ركز يا اسامه. دينو يعني different او غريب يعني سترينج. دينو يعني سترينج. فتبقى تو ديفرنت انديفيدوالز اوف تو ديفرنت سبيشيز. ودول حبوا يعملوها بين الخنزير او بين القرد والبني ادمين. ودي الاكشن الانواع لان سبب ان الديسباريتي عاليه قوي. الديفرنس بين الدونر والريسيفر هتبقى عاليه لانهم من سبيشيز مختلفه. فهتبقى فشل الفرد. خدوا قلب من القرد مره وخدوا معرفش ايه من القرد وجربوا كذا حاجه من القرد على طول بيحصل ريجكشن. بيحصل ايه؟ قلت خد بالك عشان شابتر متواصل. بيحصل طبيعي ايمان ايه انواع ريجكشن؟ تايب اوف جراف ريجكشن. لكن يا استاذ الريجكشن يبقى اكيوت يا هايبر اكيوت يا كرونيك يا جرافت فيرسس بوست. يعني في اربع انواع من الريجكشن. نبدا باول نوع اكيوت ريجكشن. ده اشهر الانواع ده اللي بنسمع عنه. ايه اللي حصل؟ فاكرين رسم التيومر لما التيومر كان في النص كده واليمين سيستم بدا يتعرض هيحصل حاجه مشابهه. الجراف ده هيحصل منه شيدنج من صوديوم الانسولين. اللي هو بيحصل ايه؟ فاجوسيتوزيس او انترنالايزيشن اوف سلتش سوليوم الانجيو. بروستيتيك بريزنتيشن في هيلثر سيلز اللي يطلعوا سيتوكاين ويبعتوا يجيبوا ماتروفيج يعملوا لها اكتيفيشن ويبعتوا يجيبوا ناتشرال كيلر ويبعتوا يجيبوا حتى ياكتيفيت دي سيتوكسيك اللي بيها ده نوع من انواع سيل ميديتد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. يعني ويتش تايب اوف هايبر سنسيتيفيتي رياكشن غير اللي كانت تايب 4 يبقى الاكيوت ريجكشن. الميكانيزم اوف ريجكشن هيكون باي تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. فعشان يحصل ريكوجنيشن محتاجين كام يوم؟ او رينج قد ايه؟ اسبوع 10 ايام اب تو 1 مانث. يعني بيحصل في خلال دايز الى ويكس following the transplantation. من اسبوع 10 ايام بتقلبوا في ايه بس؟ تحطوا مني فين؟ كنتوا بتدوروا على هايبر سنسيتيفيتي النوع الرابع؟ اسبوع 10 ايام اب تو 1 مانث following عمليه الترانسبلانتيشن يحصل هذا الاكيوت ريجكشن وبيكون بفعل سيل ميديتد اميونيتي اللي بيشترك فيها التي هيلبر سيلز وايضا بتبعت تشارك معاها التي سايتوكسيك سيلز عن طريق زي ما قلنا الانترنالايزيشن والفاجوسيتوزيس والبرزنتيشن اوف ذا انجن. التي هيلبر سيلز اللي بتبقى تي هيلبر 1 وتطلع مجموعه السيتوكاين الانترلوكين 2 على سبيل المثال والجاما انترفيرون اللي هياكتيفيت الماكروفيج وهياكتيفيت الناتشر كيلر سيلز وايضا الانترلوكين 2 والجاما انترفيرون زي ما خدنا في تفاصيل السيتوكاين بياكتيفيت التي سايتوكسيك يوم يحصل هرج. ثم النوع الأسرع اللي اسمه هايبر أكيوت ريجكشن ويحصل within few minutes. وأؤكد minutes مش كلمة مكتوبة خطأ مطبعي minutes. وللمجاملة أحيانا أو عشان يعني العقل يقول 4 hours ده يبقى نوع سريع عشان كده اسمه هايبر أكيوت. يعني الجراح حط الجراح وتدور يا دوبك ساب النوادي قال له اكتر انت الجراح هو راجل بيدور كده ولسه ما خرجش من باب اوضه العمليات تلاقي الجراح في الظهر وخلاص مش عايزين. ما هو بعدين على فكره فاكر ان الريجكشن كده ده انا متاكد ان الصبغه قاعدين قدامي فاكرين ان الريجكشن يعني الجراح هيتفتح والوجه هيطير. ما هو ريجكشن يعني ايه؟ ايه؟ يعني هو موجود الفيتل بتتقفل ويحصل له نكروزس في مكان واحنا اللي بنفتح نشيله مش بنطرد يعني بمعنى كلمه الطرد يعني قوم يلا مش عايزين لا. لكن المهم ان هيحصل ريجكشن within minute. علم وقول لي ايه التايب اوف هايبر سنسيتيفيتي ريأكشنز اللي ممكن يبقى انفولفد هنا. ليه هيحصل هايبر اكيوت ريجكشن؟ ولما كان هيحصل اكيوت خدنا وقت عشان يحصل ريكوجنيشن. لكن لما يبقى هايبر اكيوت يعني ما احتاجناش الوقت ده. طالما ما احتاجناش الوقت ده يبقى المريض الريسيفر بتاعي سنسيتايز. واخد كمان من الجبنه الاولانيه وبعدين لما عجبتنا قلنا ناخد الثانيه صح؟ قلنا له ايه؟ هاود عشان ناخد الاثنين. ممكن تجيب كده ب 6 دولار تقول له بقول لك ايه هاود عشان ناخد الاثنين كيدي بتوعك. يعني مش هفترض ان اكون واخد دراسه جديده من نفس الشخص ايوه حتى. لو واحد دخل خشبة في صباع على حسب الـ MH سيجي كان موجود على اللوحة قبل كده لا بجد يعني طبعا ممكن اذا كان في حاجه بورنت تهيج المسؤوليه الايميل انه يرجع تتفضل الاول ده معناه ان ما تحضر حاجه يعني حاجه مش انتجانك لا لا لا الشخص نفسه احيانا الناس يجيلهم حاجه اسمها كومنيون فراكشر او كومباوند فراكشر فالمانديبول دي سهله قوي انها بتروما جامده تنفك كويس فبناخد الفيبولا باعتبارها عضله كده بتاع عظمه سبورت كده ممكن نشيلها ما تفرقش ونعرف نعيش منها مانديبول نحط حته بدل الحته اللي بتخدمها بس لكن ملهاش دعوه دي اللي بتحس بالخشبه وبتاع ممكن دلوقتي ما كل الشغل بالبلاستيكات المواد الصناعيه والحاجات دي كلها بلاستيكات ومواد دي دائنة عشان ما يحصلش النيو ريسورس دي المسامير نيل سكروز الحاجات دي كلها معادن وبلاستيكات هنا بالضبط. لا بس كنت خرجتنا عن حاجه انا كنت بسال سؤال مهم قوي ليه هيحصل هايبر اكيوت ريجكشن عشان الشخص سنسيتايز ترانسفيوجن. تعالوا نشوف بص يا جماعه بصوا ده الريسيبيانت بتاعي الريسيبيانت بتاعي تعالوا نفترض ال اتش ال اي بتاعته كانت تركيبها ايه؟ ها كان عنده ايه؟ واخد من الام واحد ومن الاب اربعه اي 1 واي 4 والبي واخد 2 و50 والسي واخد 3 وواخد 8 صح؟ نكمل ولا تلاقي كده فاكر؟ طيب مرة الشخص ده عشان عنده مشاكل في الجدني يحتاج بلاد ترانسفيوجن يغسل كلى وبتاع فواخد بلاد ترانسفيوجن من دونر هسميه ايه وين هذا الدونر كان في الاي بتاعته ايه 3 وايه 20 والبي كانت بي 1 وبي 19 والسي كانت سي 4 وسي 9 الدونر ده انت بلاد للريسيبيانت ده صح؟ هو لما بدي بلاد ترانسفيوجن بدي الار بي سي بس ولا بدي كل الدم؟ طب ما كل الدم كان فيه وايت بلاد سيلز عليها الكلام ده. فالريسيبيانت ده هو اللي هو هيحتاج كدني في الاخر خلي بالك. بقى عنده انتي بوديز ضد الكلام ده كله، نكتبهم عشان تنتبه، بقى عنده انتي اي 3 وانتي اي 20 وانتي بي 1 وانتي بي 19 وانتي سي 4 وانتي سي 9. مرت الايام وممكن ياخد بلاد ترانسفيوجن من شخص اخر ومن شخص ثالث ومن شخص رابع ومن 20 30 شخص طول ما كان بيعمل غسيل كلى. النهارده قالوا بقى خلاص يا جماعه البيلير ده اكيد والعمليه الدارس مش نافعه ولا يمت من عمليه زرع. دور نار على دونر هيديله جسمي وهسميه دي 2. تصرف ان هذا الدونر كان A3 A5 وكان B2 B19 وكان C7 C11. ده الدونر بتاع الكتن مش كده؟ خدنا الكتن ده لعناها انا الريسيبيانت كان عنده كان عنده الانتي ضد A3 والانتي ضد ال B19 فدي انتي بوديز جاهزه خدها من بريفيوس بلاد ترانسفيوجن مش لازم من نفس الدور. يا رب تاخد غول بلاد من ايه؟ فالغول بلاد بتاع الشخص ده انا قلتها لك في نص الشفره اللي عنده وايت بلاد مش لاينز. اذا هذا الشخص كان سنسيتايزد من دون مختلف. طب مجرد ما زرعت الكدني قول لي بقى بالله عليك الكدني اهي اتزرعت من الدونر نمرة 2 والريسيبيانت كان عنده الانتي بوديز اللي كان واخدها من بريفيوس بلاد ترانسفير يعني الانتي بوديز ريدي ميد يعني الكلام يحصل في خلال دقايق او ساعات ماشي ايه بقى اللي يحصل ده بقى؟ الانتي بوديز لقت فورين بروتينز مسك فيها وكونت كومبلكس قد يكون الكومبلكس دوت سوليد راح يترسب في الجلوميرولاي انجلو انتي بودي لما يترسب في الجلوميرولاي يبعث له جين الكوبري ولما الكوبري بيوصل ال سي 3 اي والسي 5 اي يبعث له جين النيتروفيلز ولما النيتروفيلز يطلعوا على الزومر انزايم تبرد البيسمنت ميمبرين ولما الفليتلت تلاقي البيسمنت ميمبرين باظ يعملوا بيتوس اجريجيشن وثروفوسفورميشن صح يقوم ده يؤدي الى الانسدايم والبريسكيب داش. طب هو الانتي بودي الجاهزه اللي بتنزل الكدني فين ما ينفعش توصل فيهم مباشره بتعمل كومبلمنت اكتيفيشن والسكين لايسنس يس ولو لقيت خليه كده حضرها شدك ما ينفعش تمسكها بالانتي بوديز وتعملها اوبسوليزيشن من الاي بي سي سي ينفع وبناء عليه يبقى فور تايبس تو و 3 بيشير الهايبر اكيوت ريجكشن. هقول تاني يا مي ثواني خدوا بالك نبدا الهايبر اكيوت ريجكشن من الاول. هايبر اكيوت يعني سريع قوي يعني الريجكشن بيتم بسرعه ودي المينيت يبقى الشخص لازم يكون سنسيتايز عنده ريدي ميد انتي بودي والانتي بودي اللي عند هذا الشخص ها هيكون خدها من ترانسبلانتيشن صامت او ترانسفيوجن صامت بدونر مشابه للدونر اللي خد منه الاورجن دلوقتي فبقى بري سنسيتايز عنده انتي بوديز هذه او على فكره لو حصل ايه بقى؟ لو العيان ده كان بلاد جروب او وخد كدني من واحد بلاد جروب ايه او بي لان الراجل اللي بلاد جروب هو عنده انتي ايه وانتي بي دي اسهل اهي واتفقنا ان البلاد جروب ايه وبي انجينز موجودين على النورمال تيشوز فدول يحصل نفس الميكانيزم اللي قلناه يحصل ميكانيزم بتاع تايب 2 هايبر سنسيفيتي او تايب 3 هايبر سنسيفيتي. لو انتوا رجعتوا للهايبر سنسيفيتي ريأكشن هتلاقوا ان التايب 2 قلنا بنسمي كلينيكال اكزامبلز درافت ريستريكشن ولو رجعت لتايب 4 هتلاقوا اخر كلمه كانت مكتوبه في الشابتر اللي فات درافت ريستريكشن. تايب 4 بيشارك في الاكيوت ريجكشن وتايب 2 او 3 بيشاركوا في الهايبر اكيوت ريجكشن. سؤالي كمان اللي معلش جنايه ما فهمتوش الشخص دي وان دوت لما انت فتره السوزه في الشخص دوت كان عنده ام اتش سي مختلف اهو فلقيت جزء من تورينه اجينه في الام اتش سي مختلف الارقام دي بتاعت ام اتش سي في حاجه صعبه عندك المشكله يا جماعه البلاد ترانسفيوجن بيتم بار بي سيز ووايت بلاد سيز وول بلاد فلما جبت الدونر دوت ونقلت بلاد منه للشخص دوت البلاد كان عليه ليوكوسايت والليوكوسايت سائل عليها الاتش ال ايه امال لما اقول انتي اي 1 وانتي اي 2 دول انتي بوز ضد مين؟ ضد الام اتش سي. انا بقى انا بضرب ام اتش سي مش بضرب ماينو رانش ده ميجو رانش اللي هي المسؤوله لو الريسيبيانت ما عندوش انتي بوديز جاهزه ما يحصلوش هايبر اكيوت ريجكشن. ممكن يحصل اكيوت؟ هوندا هوندا هنشوف حاضر ليه بلاس ترانسميشن بيت شفت بقى السؤال الصح وما ليه الريسيبنت ده قبل البلاس ترانسفيوجن فاكر محمد صح عمر ايوه عمر البلاس ترانسفيوجن انا عايز ادي ار دي سي كان راجل خد ار دي سي اللي عايز استفاد بيها وعمل ريجيشن لوايت بلاس من قالك انه ما عملش ريجيشن هنا عم بس عمل لوايت بلاس واستفاد من ار دي سي واحنا بنبص على يعني الاستيميليشن اللي كان بيقول عليها احمد دي بتحصل جوه الموسيقى اللي بياخد اللي هو عايزه ويرشفت اللي مش عايزه بس نتيجه للريجكشن اللي عملها اتكونت هذه الانتي بودي. حاضر ثواني بس عايز اطمن الناس فهمت قبل الاسئله دي درسها سيبك من تشفير زمان دلوقتي لو كان ياخد وقت عشان الانتيبودي يتكون لكن لو كان الانتيبودي جاهز يروح يشتغل في الحاجه عرفت ليه مينتس ما فيهاش مبالغه او قول اورز مش مشكله يا ابو العز تمام لا انا يعني لما اقول لك اللي جاي هيبقى الكومنت اللي قاله احمد ده كومنت صحيح 100% ثواني بقى بصوا ضيف على الكلام اللي قلناه ده الهايبر اكيوت والاكيوت ريجكشن اللي ممكن يحصل حاجه اسمها كرونيك ريجكشن او ليت او انسيديوس ريجكشن ده بقى اللي على فكره ده اللي بيهللوا له ويقول لك ثبت النجاح عظيم عمليه ترانسبلانتيشن والريسيبيانت عايش والريسيبيانت اهو اندر كنترول الريسيبيانت اللي بيعيش فترات طويله مانثز ويرز ده اللي نجحنا في ان احنا نوصل ناخر الريجكشن ناخر الريجكشن ازاي؟ بالبروبر سيلكشن اوف ذا دونر بحيث ان الرياكشن ممكن يكون اجينست مايلور هيستوكومبتيبيلتي ريأكشن تبقى مايلور ريأكشن وتبقى بنكنترول هذه الرياكشنز بايه؟ بالكورتيزون والانسبريسز وهنشوف دلوقتي ازاي بنتغلب على الريجكشن دي اللي بتطول عمر الجراف الى مانث او ييرز فدي اللي بيعتبروها انجح انواع الترانسبلانتيشن لكن الريجكشن اجي لا محاله الريجكشن هيحصل الجدعنه انك توصله لانه يبقى كرونيك ريجكشن ده النجاح النجاح كل ما اخرت احتمال حدوث الريجكشن كل ما كان اخر ودي في اعتماد اللي هنشوف عليه على ان انا اختار دونر صح بقدر الامكان واحاول امنح حدوث الريجكشن على قد ما اقدر هنشوف هنتصرف ازاي حاجه طب طالما كرونيك واعرف سنين او شهور ايه بقى الديفرنت هايبر سنسيتيفيتي ريأكشنز اللي ممكن تشارك في ريجكشن؟ ايوه الديفرنت يعني تايب 2 ولا 3 ولا 4 ولا كومباينيشنز منهم؟ 4 هو اللي يمنع 2 هو اللي يمنع 3 مع لحظه بس كان في ماينور انجلز تتكون لها قد ايه كنت على راحتنا على بالنا والرياكشن حصل سلولي ايه المانع؟ ما انا ما كنتش في الستايل ما كانش عندي انتي بوديز جاهزه ريكوجنيشن قدامي وقت نص دير ابعرف براحتي ببص اذا كل انواع الهايبر سنسيفيتي ممكن يبقوا انفولفد في الكرونيك او ما يعرف بالليل او الانسيدي والترجكشن ايه بقى جرافت فيرسس بوز reactions او rejections سمعت المثل الفردي بيقول لك البيت بيت ابونا والغور متضره اولا او تجينا بالهم الهم ما رضيش بيه في شخص كان عنده بون مارو ديبريشن اللي عنده بون مارو ديبريشن ده يعني جهازه المناعي بايظ يوم ما تزرع له ايه يا وسع هتحكي عليكم انتوا ليه مش من غير ضعف حتى لو تعبت له بعد كده بس حتى بس يوم واحد يكون عنده بول مارو ديبريشن وعايز تنقله ايه؟ تنقله بول مارو صح؟ ابو علي حسن واحد جاله بون مارو ديبريشن عايز ينقله بول مارد. طيب الشخص اللي عنده بول مارد ديبريشن من الاول ده اميونو كومبتنت ولا اميونو سبريس؟ اميونو سبريس يعني ولا هيهش ولا هيهش. نقلتله اميونو كومبتنت بول مارد صح؟ يعني نقلتله جهاز مناعي شغال. يوم بدل ما الريسيبيانت هو اللي بيتعرف على البول مارد وعلى انه فورين، البول مارد اللي داخل هو اللي بيتعرف على الريسيبيانت على انه فورين، ويقوم يمديت الميون رياكشن كانها بقى انقلاب. دخل الجسم ويمديت الميون رياكشن اجينست الغص نفسه. يحصل اعراض شتى، تيشي فيفر وهايبوتنشن وليمفادينوباسي والارثراجيا والسينوميجالي وفي الاخر زيت وبعدين كولي. بعد كده هيجي له شويه مغص وسلام حاجات بسيطه كده على الماشي. يعني ما سابش حاجه ما عملهاش فيه انقلاب عسكري. الاميون سيستم دخل دمر الجسم. عشان كده كان في فيلم عن مفاعل تشيرنوبل بتاع روسيا ده، كان فيلم جميل قوي. حد شافه؟ الناس تعرضت للاشعاع الذري وقالوا بول مارو ديبريشن، فكان كل الفيلم حوار علمي على نعمل ترانسبلانتيشن بول مارو ولا ما نعملش. وبعدين لما اختلفوا في الراي جابوا ناس وبداوا عملوا لشويه وما عملوش لشويه. في النهايه دول ماتوا ودول ماتوا. بس ولما المخرج مات الفيلم خلص. يعني واحد مات يوم المخرج عشان يعني خلاص الفيلم خلاص الحيله. فيلم حلو فعلا لانه بيدرس حاجه علميه صح. على فكره من انجح الافلام المصريه وناقشت عمليه ترانسبلانتيشن بنجاح عظيم، هو الفيلم بتاع حلق حوش. جاري الوحوش. جاري الوحوش. بتاع فيلم كاركتر بتاع اسد لبنى. بتاع اسال العليل ولا بتسال التحاليل بتاع محمود عبد العزيز ودور الشريف لما لقى الحته الاخيره. هو الحته بس اللي بعيده شويه انه افترض فرجه جديده. الانتيرو لوب بتاع الفيديو ده اللي خد منه حته دي ما اتعملتش سو فار كلينيكال. لكن كل الدراسه اللي سبقت واللي تبعت عمليه الترانسبلانتيشن في الفيلم دي كان يعني في مستشار طبي ناجح ما سابش غلطه في الفيلم فعلا. ارجع ليه كنت بقول ايه؟ يبقى الجرافت فيرسس هوست في شرطين عشان تحصل، ملهاش ريستيتيوشن واحده من اثنين. لازم الريسيبيانت يبقى اميون سبريس او اميون كومبرومايز، ولازم الدونر او الدونيتد تيشوز يبقى اميون كومبرومايز. يعني قدامك احتمالين، الكتاب قال لك واحده، عايزك تعرف الثانيه. ينهي البولمر وينهي الميون. مكان التيشوز. طيب لو خدنا طايمس من شخص لسه طايمس موجود عنده وزرعنا طايمس او نقلنا طايمس، لان لو نقلت برايمري للبويت اورجن اللي هو يعتبر امينو كومبتنت اورجن في سندروم اسمه دي جورج سندروم. الشخص بيكون اللي عنده طايمك ابليجيا او هايبوبليجيا، ده من ضمن علاجاته المقترحه نقل الطايمس. ده برضه خطير لانه برضه ممكن يحصل جرافت فيرسس سوس. فلازم هنا اختيار الدونر يكون صح، ولازم نحاول ندي ميونو سبريسيف في الاول، ولو قدرنا نريموف او نكل الاكتيف تي لينفوسايت عشان ما يخشوش يدمروا الريسيبيانت اول. ثاني كلام طبعا جرافت فيرسس سورس تيجي سؤال لوحدها. يبقى انا اتجاوبت او اعرف يعني ايه جرافت فيرسس سورس رياكشن. لا هي هيتنجع منها انك تطول تاخر الريجستر لو انت بكره هقول اهو هقول لك اهو. بصوا يا جماعه اسئلتكم كلها يعني انتوا معاكم حق في كل اسئلتكم لان الموضوع لسه فيه شويه غموض. تعالوا نحل بعض تساؤلاتكم في هاو تو بريفنت كراكت ريجستر. نمرة واحد by the proper choice of the donor. How؟ أما يكون الريسيبيانت عندي blood group O يبقى لازم الدونر يكون blood group O. RH negative يبقى لازم الدونر يكون RH negative. يبقى أضعف الإيمان إني أعمل matching فيما يتعلق بالblood group والRH دي سهلة. عشان ما تبقاش مظبط كل حاجة ويحصل ريجكشن نتيجة لاختلاف blood group أو RH. يبقى لازم يبقى في ماتشنج بين البلاد جروب والار اتش. عامل با الأول اللي أحمد سأله من شوية عامل ليه لازم أعمل بلاد جروب وار إتش ماتشنج بين الريسيبيانت تو الدونر؟ تعطوه إيه؟ هايبر أكيوت ريجكشن. بس أحمد تقول لي وأنا ممكن أعرف السؤال اللي سأله قبل ما أخش الحتة دي على طول وأنا ممكن أعرف أي نوع من الريجكشن محتمل يحصل؟ أه طبعا. إذا اختلف الريسيبيانت عن الدونر في بلاد جروب أنجن زي ما قلنا تقول ولا إيه أو بي أهلا بالهايبر أكيوت ريجكشن. يبقى لازم أعمل بروبر ماتشنج بين الدونر والريسيبيانت فيما يتعلق بالبلاد جروب والآر اتش. ده نمرة واحد. تذكرت وين؟ ها نمرة اثنين لازم أعمل تيشو تايبنج هيستو كومباتيبلتي تيستنج. العنوان اللي عندكم ده شايفينه؟ في انتقالات الصفحة اسمه هيستو كومباتيبلتي تيستنج أو تايبنج. لو عندي اثنين توين ايدنتيكال لوني اوبيلا يبقى في بينهم كومبليت ماتشنج صح؟ يبقى دول لا اتوقع ريجكشن صح؟ كل ما بعدنا الماتشنج ان الدونر يختلف عن الريسيبيانت كل ما احتمال الريجكشن زاد. فبقدر الامكان بنحاول نختار الدونر في ان انا اعمل ما يعرف بالتيشو تايمنج واختار دونر يكون as close as possible للريسيبيان صح؟ مش مفهوم يعني ايه as close as possible؟ بص يا جماعه الارقام دي يعني لو الريسيبيان عندي A1 و A4 B2 B50 C3 C8 يا ريت الاقي دونر ها يكون as close as possible يعني A1 و4 و2 و50 و C3 و8 يا ريت لو اشترك معاه في الستة يبقى كأنه identical twin صح؟ لكن لو كنت ما لقيتش يبقى as close as possible معناها ايه؟ ان ما اشتركوش في الستة يشتركوا في خمسة؟ أربعة. اشتركوا في أربعة هبدأ يعني أضحي واحدة واحدة مش كده؟ بشرح الترانسبلانتيشن مرة لطلبة ماجستيرات للأسف فبقول لهم يكون as close as possible للريسيفير واحد قاعد يرفع ايده فاضل طبعا انت بتعتبرهم كبار بقى زمر الدكاترة قال لي يعني مثلا لو ريسيبيانت A1 وانا ما لقيتش دونر A1 ينفع اجيب له دونر A2؟ قلت له وانت واخد الريسيبيانت وراح تشتري له كام؟ قال لي بيها لو ما لقيتش A1 تجيب له A2 او ممكن رجله تكبر مثلا ولا تحط له فرشه ولا حاجه هي مقاسات يا ابني يعني الكلوز الكلوز يعني النمره تبعتيها النمره تعني تفرس وخلاص لا تعني درجه الاختلاف مش سوء اقرب لوان الزرين المفهوم الفاضي ده اوعى اوعى الكروز اس بوسبل يعني تاخد النمره اللي بعديها يبقى الكروز اس بوسبل يعني اذا كان عندي سته ديفرنت انجنز لو ما اشتركوش السته زي بعض فليكن خمسه فليكن اربعه ثلاثه ابدا اضحي واحده واحده سؤال ازاي بتختار الدونر يعني ازاي بتعمل التشو تايبنج تعال نشوف different methods for tissue typing. واحد تعمل اللي هو الهيستوكومبتيبلتي تيستنج او tissue typing ركز يا شباب استخدام مونو كلونال انتي بوديز ازاي؟ معايا يا شباب بصوا يا جماعه عندنا عندنا في العدة بتاعتنا في العدة شغلنا عارفين اللي بيقول عليها بليه اللي هي بالإيطالي باليتا عارف الباليتا بتاعت الرسام الباليتا بتاعت الرسام اللي هو بتبقى حاجة بلاستيك كده وفيها حفر وهو بيحط الألوان ويقعد يقلب الألوان في الإيه في الوش دي فاحنا عندنا البليتا أو الباليتا دي عبارة عن بتاعة بلاستيك فيها ويلز صغيرة كده بيقول عليها المايكرو تايسر بليت بتبقى 8 سطور في 12 يعني 8 في 12 يعني الفريتة الواحدة فيها 96 حفرة بروح جايب دم اللي اخد في نوعين دم اعمل سنتريفيجيشن اخد الليمفوسايتس بس بروح واخد شوية ليمفوسايتس قليلين في في كل حفرة من دول كل الحفر بتاعت البلد دي بتاعت الوجه نملاها من الليمفوسايت بتاعت الريتيجن. ليه؟ الليمفوسايت عليها ديفرنت اتش. مثلا افضل المريض بتاع الريتيجن كان عنده ال اتش ال اي 1 و اي 5 وعنده بي 3 وبي 30 وعنده سي 1 وسي 0 مثلا، صح؟ ده الشخص الريتيجن بتاعه. رحت واخد شويه ليمفوسايت في كل ويل من دول، وهنا رحت رايح فاتح الثلاجة وجاي صندوق كده فيه أزاز كتير مكتوب على الصندوق من بره مونوكلونال انتي بوديز فور اتش ال اي سايتين. الإزازة الأولى مكتوب عليها مونوكلونال انتي بودي أجينست اي 1، رحت حاطط منها نقطة في الويل ده ورجعت الإزازة الثانية مونوكلونال انتي بودي أجينست اي 2 أجينست اي 3 لحد ما خلصت 24 ايه بوسيبيليتي. رحت فاتح الاساس بتاعت البي مونوكلونال انتي بودي اجينست تي بي 1 لحد بي 52، ها الصف بتاع السي مونوكلونال انتي بودي اجينست سي 1 وهكذا. ايش انت بتعمل 122 بوسيبيليتي. فرحت ايه نقطه نقطه نقطه من كل مونوكلونال، عرفت غايه المونوكلونال انتي بودي، عرفت في الديتكشن او في الدياجنوستيك يوز اوف مونوكلونال انتي بودي زي ما قلنا يستخدم فور تيشو تايبنج. هي دي. طيب التست ده هيبقى مايكرو سايتو توكسيسيتي تيست، هقول لك ايه تسمى كده في الاخر. وبعدين رحت جايب شويه كومبلمنت من عندي من المعمل، رحت حاطط نقطه من الكومبلمنت كومبوننت في كل ويل من دول. ايه اللي حصل؟ في الويل نمره واحد انا حاطط مونوكلون الانتي بودي اجينست سي اي 1 والمريض فعلا اي 1، راحت اليوكوسايت بتاعته اتشبك فيها الانتي بوديز وراح الكومبلمنت كومبوننت اللي انا حطيتها حصل لها اكتيفيشن وراح الليمفوسايت حصل لها لايزنج في المربع نمره واحد بس، صح؟ ثم في المربع نمره خمسه حصل نفس القصه، وفي المربع اللي فيه بي 3 انتي بوديز حصل نفس القصه، وفي الويل اللي فيه بي 30 وسي 1 وسي 7. بس انا مش شايف حاجه لان الليمفوسايت لما اتفرقع ما بشوفش اثر. اروح حاطط فيتامين سي تقريبا مش عارف ايه حاجه كده من الايه؟ من الفيتال ستين بالنسبة للسوء في الاستروجي أو الماسورج اللي بيها تقدر تميز بين الخلايا دي ينتج ولا حصل معاها مرض. فمثلا الخلية اللي تاخد الفيتال ستين وهي صحية تبقى دي خلية صحية، لو ما قدرتش الفيتال ستين تبقى خلية اتكسرت وماتت. فأقوم أشوف في الوجه اللي حصل فيها رياكشن يبقى هو ده التيشو تايب بتاع هذا اسمها مايكرو عشان تستخدم المايكرو تايتر بليد والتكنيكس كله مايكرو تكنيك يعني. سايتو عشان في خلايا توكسيستي حصلها لايسس. الكتاب بيدي لك معدلات في منتهى البساطه. يقول لك اصلا المريض كان عنده البي بتاعته من النوع البي 27. يقول لك المربع اللي انت حاطين فيه انتي بودي اجينست البي 27. ايه الرياكشن؟ يقول لك احط الكومبلمنت، الكومبلمنت هيبقى فيكس. تقوم السيرك هتبقى لايز. قبل ما احط الاثنين الاثنين هتتاخد في الخلايا اللايف او ما تتاخدش على حسب نوع الاثنين، يبقى عرفت ان الرياكشن حصل في هذا الويب. لكن لو كان البي 27 في المربعات الاخرى حاطين انتي بي 8 ما حصلش الرياكشن والكومبلمنت مش فيكس المستوى مش هتتاخد، فبقى عرفت الخلايا اللي حصلها لايسز مين الخلايا اللي فضلت انتكت زي ما هي. ينفع اعمل تيشو تايبنج بطريقه اخرى؟ نعم بالموليكولر ميثود بالموليكولر تكنيك استخدام الكروموسوم الاناليز والريفليكشن اندو نيوكليت اللي اتفقنا عليه. انا لو عارف تركيبة الـ A1 يبقى لما بقطع في الريفليكشن اندو نيوكليت عارف ان الفراجمنت هيبقى طولها قد ايه. لو عارف تركيبة الـ A2 الـ 3 الـ 4 يبقى اذا بالموليكولر ميثود وباستخدام الريفليكشن اندو نيوكليت والكروموسوم الاناليز ممكن نعمل دي ان ايه تكنيك اعرف منه نوع التيشو تايب. جميل. طب ينفع اعمل اختبار اعرف فيه ان الريسيبيانت ناوي يرسبوند للدونر لينكوسايت او للدونر انجنز ولا لا؟ نعم. اختبار اخر اسمه ميكسد لينكوسايت رياكشن. ده بيتم ازاي؟ اختبار سهل جدا وجي عليه سؤال ام سي كيو مره بس معرفش الطلبه استصعبوه ليه. أنبوبة هيبر كبيرة رحت جايب فيها الليمفوسايتس أو ذا ريسيبيانت، تحب نسميها إيه؟ ال أر يعني ليمفوسايتس أو ذا ريسيبيانت. رحت جايب البيل المصايد بتاع الدونر بي دي ايه وعملت لها الراديشن قبل ما احطها في الانبوبه يعني خليتها ان اكتف مش ناوية ريسبوند يعني استخدمتها كخلية بتشو او بتبرزنت ما عليها من انتجين بتاعت الدونر عايز اشوف الريسيبر انت هيرياكت ولا لا طب يوم ما الفوسايد بتاعت الريسيبر تتعرف على بي على انها فورين بص ركز يا هشام عشان الرسم مش صعب يوم ما الريسيبر انت الفوسايد تتعرف على الدونر الفوسايد على انها فورين هيك الله هي اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن يبقى الميديم اللي احنا حاطينها هنا حاطين ميديم تسمح للبي للبي الفوسايد بتاعت الريسيبر انها تبروليفريت وتبرانشيت طب وهي خلية بتبروليفريت يعني بتبايت صح؟ محتاجة ايه؟ الأدينين وجوانين وسيتوزين وطيمين صح؟ مش أي خلية عايزة تبايت محتاجة نيوكليوتايد بس احنا رحنا حاطين الطيمين راديو أكتيف عشان لما الخلية الجديدة تطلع يبقى جواها في النيوكليوس بتاعتها راديو أكتيف خلية دي وبعدين أحط الإنكيوبيت الكلام ده مع بعضه من 3 لخمس أيام يعني أسمح للتي الفوسايت إنها تاخد الماكسيمم بروليفريشن وديفرنشيشن في نهاية التلات أيام أروح أعمل سنتريفيوجيشن ليه؟ عشان الكل تبقى بتبص تحت كده وأروح رامي السوبر نابل ليه بقى؟ لو ما كانش حصل بروليفريشن وارمي السوبر نابل تبقى الطالمين الراديو أكتيف بتراح وسد المصرف ما فيهاش راديو اكتيفيتي يبقى ما حصلش رياكشن لكن لو لقيت بعد ما رميت السوبر نادر في دوت الراديو اكتيفيتي موجوده في الديبوزيت يبقى السد هي اللي فيها راديو اكتيفيتي يبقى السد حصل لها بروليفريشن كل ما زاد نسبه الراديو اكتيفيتي في الديبوزيت معناها ان كل ما كان حصل بروليفريشن كتير يعني انا اتعرفت عليها على انها فورن قوي لكن كل ما قل الراديو اكتيفيتي داخل السد معناها ان ما حصلش بروليفريشن جامد يعني التي ما همهاش يعني شاف ان الاثنين انها مش فارقه عنها قوي يبقى كل ما قلت الريديو اكتيفيتي جوه السيلف يعني كل ما قل السيلف ديفيجن والرياكشن بتاع الريسيبيان في الليمفوسايت كل ما ده معناها انها ممكن تقبل هذا الدونر برافو عليك ليه مش الدونر اللي هيرياكت لان انا عامل اراديشن للجين الفوسايت فانا مستخدمها كانها معرض للانتيجين بس يبقى انا مانعها من الرياكشن طب لحظه امتى ابقى محتاج اني اعكس اخلي الدونر للفوسايت هي اللي تشوف هتتعرف ولا لا او ترياكت ولا لا زرع البون مارو عشان اتفادى الدرافت فيرسس هوست رياكشن يعني سؤالي كيف محل فهمنا ده اسمه ميكسد للفوسايت رياكشن عشان اشوف الريسيبيانت للفوسايت ممكن يرياكت اجينست الدونر للفوسايت ولا العكس ممكن يحصل طيب عملت كل اللي فات ده راعيت ان احاول اختار الدونر على اساس الاي بي او والار اتش يكونوا ماشي حبيت اراعي بقدر الامكان التيشو تايبنج واختيار دونر مناسب لكن فشل ما لقيتش دونر واحنا قلنا في قانون البوسيبيليتيز ان من الصعب او من المستحيل انك تلاقي دونر مناسب صح؟ ايه البديل؟ اقبل بالدونر اللي لقيته وخلاص بس اختاره از كلوز از بوسيبل ماشي مش لازم يبقوا ايدنتيكال بقى واحاول ايوز اميون سبريشن ازاي؟ ممكن ادي انتي انفلاماتوري دراجز عشان امنع الانفلاماتوري رياكشنز والريجكشن تديني مثال لانتي انفلاماتوري دراج الكورتيكوستيرويد ما ممكن تبقى انتي انفلاماتوري او ادي دراج تمنع ريليز اوف سايتوكاينز دي مهمه جدا الدراج دي اشهرها دراج اسمه سايكلوسبورين نحفظ الاسم ده مهم قوي يبقى لو اديت سايكلوسبورين للريسيبيانت تبقى ليه هدف ايه امنع الجيز والسيتوكاينز يبقى انت تجيب ريزو ده سؤال جه في الامتحانات قبل كده يوم السايكلوسبورين از جيفن للريسيبيانت اثناء عمليه الترانسبلانتيشن عشان اعمل اميون سبريشن تاخد نص الدرجه. هتاخد الدرجه كامله تقول عشان احاول اعمل اميون سبريشن تنسيجنت ازاي؟ بمنع ريليس اوف سايتوكاين ذا بروسس اوف ايلينج تو سيلز. كويس. ممكن ادي انتي بروليفريتيف دراجز. بص خد بالك دي على فكره نوعيات مختلفه من الدراجز كل واحد له هدف. ان حتى لو طلع سايتوكاين تديني البوسايت ما تقدرش تبروليفريت او من الاول ما تقدرش تبروليفريت عشان تطلع سايتوكاين. زي هذا سايوبرين اسم على مسمى هو هذا فعلا الانتي بروليفريتيف بيتاخد ده واحد من السايتوكسيك دراج اللي بيتاخد كلام الهيومنز. لانه انتي بروليفريتيف يعني يمنع البروليفريشن او الجروث او الديفلوبمنت اوف الديفيجن اوف سيلز. فانا بحاول امنع ان التي البوسايت يبروليفريت. ايه ما هو اسمه هذا يعني ايه؟ هذا يعني هذا يعني هو مؤس يعني حتى هيمنع النورمال سيلز انها تجرو. ارجع لسؤال ايه تاني بس من الاخر. او ادي مونوكلونال انتي بوديز تفتكروا اذا كانوا استخدامات احدى استخدامات المونوكلونال انتي بوديز في العلاج لما تحس تنجح بقى الترانسبلانتيشن اعمل جنرالايزد اميون سبريشن للريسيفرز ان انا بديله انتي سي دي 3. فاكرين القصه دي؟ مونوكلونال الانتي بودي اجينست سي دي 3 يعني يضرب كل الماتيور تي لينفوسايتس ونعمل عن جنرالايزد اميون سبريشن. صح؟ هنا العيب زي ما هي قالت اي من الاربعه اللي فاتوا دول بيسبريت الاميون سيستم بشكل جنرالايز. صح ولا غلط؟ يبقى المريض عرض زي فيلم جاري الوحوش نور الشريف في اخر الفيلم مات او خلاص اتشل وواضح انه هيموت. ليه بقى؟ جاله انفكشن خطير. واحد ياخد اميون سبريت الدراسه يبقى عرضه لاي انفكشن. مش بقى قال خرج في البلكونه شويه قالوا ايه اللي خرجت في البلكونه وتعالى وخش وبتاع ممكن انفلونزا ولا حاجه بسيطه تضيعها. ثواني قبل الاقتراحات دي قبل الاقتراحات عايز افهم ان الكونسيبت واصل للكل. يبقى انا حاولت اختار الدونر الاول ما لقيتش دونر مناسب اخد اقرب دونر ممكن واحاول اسبريس الاميون سيستم. صح؟ هل يمكن اني اعمل الحلم اللي قلناه في اخر شابتر 11 بتاع الانجن سبيسيفيك اميون سبريشن اللي هو هل ممكن انديوس توليرنس بان انا في مسيره محاولات لم تنجح تماما بعد احاول اخد من الدونر لو دوز اوف انجن او فيري هاي دوز واحقنها في الريسيفيان بحيث ان يحصل اميون توليرنس. بص كده على ايدك اليمين عنوان ايه للشابتر بتاع المره الجايه؟ توليرنس. هناك محاولات ان احنا ننديوس تولرنس بس نسبه نجاحها لحد دلوقتي ما نجحناش تماما. في عوامل لازم نوفرها هنقولها المره اللي جايه قبل ما تمشي بالظبط هنقولها المره اللي جايه بس لسه العوامل دي ما نجحتش تماما وما زال حلم ما زال. ثواني يا جماعه احنا قلنا هنقول في صفحه في شابتر في فوليوم 3 هنقولها مش هتمشي يعني ما تستعجلوش كده. لا قال لك مره هيمشينا 10 دقايق بدري مش انا نراجع الدروس ونقول على الاكبر اللي قبليها ونمتين فتره عليها. فترة يجرب انه يقلل سنة سنة في محاولة منه انه ايه؟ انه يعمل تولرنس زي ما هشوفها المرة الجاية. الميون سبريشن بينجح في احداث او في انه يعمل الميون تولرنس. ازاي هتشوف؟ لا بس الهايبر اكيوب الثانية اول او ديت 10 ايام يوجوال للشهر الراجل ده مشهور كان بعيش عليه مريض الترانسبلانتيشن يعيش على الميوزا بريشر شهور وكل مدى عمال اقلل سنه سنه مش كل يوم بقلل كل فتره اروح مقلل سنه سنه سنه سنه وبعمل مونيتور في الليمفوسايت ورقة تانية كريبتو مثلا مايسين أميكاتين تتراسايكل أي حاجة حطيت الديسك اللي فيه الأنتيبيوتك على الأورجانيزم ودخلتهم الحضانة لو ما كنتش حطيت أنتيبيوتك كان المفترض إن الأورجانيزم يجروه على سطح الطبق كله صح؟ لكن النهارده كان الأورجانيزم سنسيت للكلورامفينيكول مثلا قمت إيه؟ قمت بكرة لقيت منطقة نفوذ الكلورامفينيكول إيه؟ زون ما فيهاش بكتيريا اسمها إنهيبيشن زون الإنهيبيشن زون يعني الأورجانيزم هيبقى إنهيبيتد من الميكروب في المنطقة دي بفعل مين؟ الانتيبيوتيك يبقى الانتيبيوتيك اللي حواليه الانهيبيشن زون يبقى راجل قوي صاحب نفوذ منع البروزو في الاورجانيزم يبقى لو اديته للعيان في جسمه هيعمل نفس الافكت كل ما الزون دي كبرت كل ما الدايمتر بتاع الزون ده كبر كل ما معناه ان الاورجانيزم صاحب نفوذ اكبر مش كده؟ لا لكن لو الاورجانيزم بيدور حتى حرف الديسك مفيش انهيبيشن زون وهذا الانتيبيوتيك اللي كان في الديسك ده ما بيقدرش ينهيبيت الاورجانيزم ده يبقى لما ما لقيش انهيبيشن زون يبقى ده دليل الريزيستنس في انهيبيشن زون يبقى دليل السنسيتيفيتي كل ما الدايمتر زادت يبقى الاورجانيزم مور بدي الريزلت بهذا الشكل اقول له مور سنسيتيف بكذا والانسنسيتيف بكذا الى اخره ثاني كلام اسمها الديسك ديفيوجن ميثود وهذه الديسك ديفيوجن ميثود يا شباب الديسك ديفيوجن ميثود تعتبر سيمي كوانتيتيف سيمي كوانتيتيف وفي نسبه تناسب بين الدايمتر بتاع الزون اوف انهيبيشن والسنسيف كل ما زاد الدايمتر اوف انهيبيشن زون كل ما الاورجانيزم مور سنسيف تبقى انك ما قدرتش تعرف بالظبط كميه الانتيبيوتيك اللي بتنهبت الدوس ودي تعرفها في الطريقه الثانيه اهو لو انا عجبت الانتيبيوتيك ده وحبيته يبقى كوانتيتيف بقى عايز اعرف المينيمال سنتيمتر كونسنتريشن فاكرها؟ اللي هي اقل بالظبط كده اقل كونسنتريشن من الانتيبيوتيك تقدر تنهبت الجروس اور بيس اورجانيزم اروح جاي حامل انابيب واحط تيست جورس واعمل سيريال دايلوشن للانتيبيوتيك اون افر على فكره التيست ده بحتاج فيه اكتر من انتيبيوتيك في وقت واحد لكن الحال الواحد ما اقدرش احتاج فيه اكتر من انتيبيوتيك ليه؟ هنا هحط الكلورامفينيكول بتركيزات متتاليه يعني مثلا هنا كان في 16 مايكرو جرام بير مليليتر هنا يبقى النص 8 هنا 4 هنا 2 هنا 1 هنا نص مايكرو جرام وهكذا اذا بعت الاورجانيزم على كل تيوبس لقيت الاورجانيزم مش قادر يجرو هنا طبعا كميه انتيبيوتكس عاليه مش قادر يجرو هنا ولا قادر يجرو هنا ولا قادر فين الاورجانيزم عمل فيربيليتي وجروس هنا وهنا مين يقدر من الارقام دي يحسب لي واتس نون از ام اي سي ذا مينيمال انهبيتوري كونسنتريشن يعني ذا لوست كونسنتريشن او ذا هاي دايلوشن اوف ذا انتيبيوتيك ويتش كان انهبيت ذا جروس اوف ذيس اورجانيزم وهنا في المثال ده يبقى 2 مايكرو جرام بير مليليتر هو الام اي سي يبقى ده كوانتيتيف ميجر انا بس جايبكم في الحته دي بالذات عشان انا عارف انتوا عارفين دول اللي جايه بقى حبينا نضرب التوتال التكنيك دول في تكنيك واحد فماذا تكنيك اسمه جريدينت ديفيوجن برضو ميثود يعني ازاي تعمل طريقه يبقى فيها ديفيوجن تقوم تستفيد انك على الطبق الواحد تحط اكثر من انتيبيوتيك وفي نفس الوقت تقرا الام اي سي فعملت الاختبار ده هو اللي جه عشان كده انا قلت لكم مهم جدا نشرحه النهارده جه في امتحان الام سي كيو بتاع السنه اللي فاتت عشان اخر صفحه واخر دراجراف ناس كتير ما جاوبتهوش شركات الادويه والمستحضرات الطبيه دلوقتي بيجيبوا ريكتانجلر بلاستيك ستريبس بلاستيك مستطيله طويله ويعملوا ايموبيلايزيشن او امبريجنيشن يلزقوا عليها انتيبيوتيك بجريدينت كونسنتريشن ازاي؟ يعني حط لي هنا 40 مايكرو جرام 39 38 37 كانها مسطره لحد 1 مايكرو جرام يعني يقعد يلزق كميه انتيبيوتيك في كل مربع كونسنتريشن معين كويس يبقى هنا بادئ بزيرو مفيش خالص انتيبيوتيك وهنا مثلا زي 40 مايكرو جرام حلو ده مين كل ده انتيبيوتيك واحد كل ده كلورا في الدور طب والستريب ثانيه يحط عليها في الاستيدن بنفس الجريدينت كده في ستريب ثالثه التيتا سايكل وهكذا عرفت بقى انت هيحصل ايه هات طبق كالشر ميديا سترايل اهو افرد الجسات بتاعتك او الاورجانيزم اللي لقيته عند المريض اهو، بدل ما كنت بتحط فلتر ليبر تيست مدوره كده والتيست يبقى سيمي كوانتيتيف، ما تيجي تحط الستريبس البلاستيك ستريبس بهذا الشكل. خد بالك عشان الحرف ده هيبقى قريب من بعضه، يبقى اخلي الزيرو فين والاربعين فين، الزيرو تبقى كلهم لجوه، دي عشان هنا اكيد الاورجانيزم هيجروا فيمتزج ببعضه، ما عنديش مشكله. الاربعين لبره ايه اللي يحصل؟ الاورجانيزم هيبقى ينهمد، كل ما الكونسنتريشن كانت اعلى كل ما الاورجانيزم ما قدرش يحاول يتنفس. لكن وانت ماشي كده 40 39 38 37 كده، فالاورجانيزم بيلاقي الانتي بيوتيك عمال يقل. فبصوا كده الانيميشن دول هتاخد الشكل ده، جايه من وانت لجايه لحد ما يحصل تقاطع بينها وبين الفلتر ديلر. ليه؟ هنا كان في 40 مايكرو جرام كتير تمنع، 39 تمنع بس اقل شويه، لحد ما لقيت الاورجانيزم طالع بيقطع الفلتر بيبر دي عند الشرطه، اقرا الرقم اللي على الشرطه دي اللي هو ده الام اي سي الانزالوس والسنتريشن والانتيباتيك ووتش انهبيتورز. فالانهبيشن زون هنا بيبقى ليها شكل بيسموه الليستيكال، يعني بيضاوي كده شويه، او تير دروب شيب. التست اسمه حاجه من الاثنين، يا اسمه ايجر ايدي اختار كلمه انسلوميتر تست، يعني التست اللي بعمله على فلتر بيبر ويبقى كوانتيتيف انسلوميتر تست، او اسمه جريدينت ديفيوجن لان برضه بيحصل ديفيوجن انتيبيوتيك، بس الفلتر بيبر عليها جريدينت كونسنتريشن. المعلومات بقى اللي موجوده وشكل القرايه وكوانتيتيف ولا لا وبيقيس ام اي سي ولا لا، كانت موضع الاسئله الثانيه اللي فاتت. ادي الثلاث اختبارات اللي بعرف بيهم الانتيبيوتيك سنسيتيفيتي. اللي له ورقه امتحان معايا او له سؤال يستنى معايا ويقول لي